وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد لآية لكل عبد منيب صدق الله العظيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة والتي كانت من الآية 60 من سورة الأحزاب وحتى الآية 9 من سورة سبأ وتلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. ما زلنا في ساحة المسجد الحسيني بقاهرة المعز لدين الله متواصلين في لقاء الفجر